أميرا للمؤمنين وخليفة لعمر وخليفة بعد عمر، ولو كان يتقدمه أحد في قلوبهم لاختاروه، فمن طعن في خلافة عثمان فقد خالف سبيل المؤمنين. فسار رضي الله عنه في الناس سيرة العدل والتقى والصلاح والرحمة والحزم، وازدادت الفتوحات الإسلامية في زمنه، واتسعت رقعة الخلافة الإسلامية اتساعا كبيرا، وحصل للمسلمين من سعة العيش والرفاهية والأمن والمودة فيما بينهم الشيء العظيم. روى ابن عبد البر في الاستيعاب عن الحسن البصري قال: شهدت، يعني في خلافة عثمان، مناديا ينادي: يا أيها الناس اغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها وافية، يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي يقول: اغدوا على كسواتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على التمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن إلا يوده وينصره ويألفه، يعني عثمان. ولم ترق هذه العزة الإسلامية والخلافة الراشدة لأعداء الإسلام، فكادوا ومكروا وشوهوا سمعة عثمان وأوغروا صدور الغرباء البعداء عليه، فاجتمع عدة ألوف منهم في المدينة وحصروا عثمان في داره يطلبون منه التنحي عن منصب الخلافة، وضيقوا عليه الحصار حتى منعوه من شهود الجماعة، ثم منعوا عنه الماء، وهو الذي سقى المسلمين بئر روما. وأصر رضي الله عنه عثمان، أصر على صالح رعيته من الصحابة وأبنائهم أن يضعوا سيوفهم ويلزموا بيوتهم، لا يريد أن يراق دم مسلم بسببه، وقد علم أنها فتنة، أنها الفتنة التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر عليها حتى يلحق به عليه الصلاة والسلام. ثم بلغ بهم الخبث مبلغه فتسوروا عليه داره وقتلوه، فخر شهيدا مضرجا بدمه وهو يقرأ القرآن، رحمه الله ورضي عنه. فكانت تلك أول مظاهرة في الإسلام خبيثة على ولي الأمر، وأول خروج مشؤوم بالقوة والسلاح، وحصل بسبب ذلك من الفرقة والاختلاف ما هو باق إلى يومنا هذا. مات عثمان رضي الله عنه شهيدا ضاربا للأمة مثلا عظيما في الصبر والاحتساب وتعظيم حرمة الدماء، دماء المسلمين. وكما أوذي رضي الله عنه في حياته، فإنه اليوم يؤذى بعد وفاته، فقد طعن فيه الرافضة الشيعة الأخبات وأذنابهم ممن أشاع عن عثمان رضي الله عنه قالة السوء وأوصاف السوء. وهذا الطعن في الخليفة عثمان لا يصدر إلا عن قلوب خبيثة وألسن سفيهة وأقلام حاقدة وأفكار فاسدة، وأي فساد وأي انتكاس أعظم من أن يذم المرء من قد مدحه الله ورسوله، وأن يبغض من قد أحبه الله ورسوله، وأن يقضح في من قد زكاه الله ورسوله. فاحذروا عباد الله، احذروا من كل من يتنقص هذا الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه، واعلموا أن كل ما يشاع عنه هو كذب محض من افتراءات أعداء المسلمين، ومن وقع عنده إشكال فليرجع إلى العلماء الربانيين، فإنهم سيجلون الحقيقة ويدفعون الافتراءات عن هذا الصحابي الجليل بالحجة والبرهان، كما حصل مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث روى البخاري في صحيحه أن رجلا من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فجاء إليه فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ سيعرض عليه هذه الشبه التي قد روجها أعداء الدين. يقول له: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، كبر هذا، يعني الذي كنا نسمعه عن الحاكم صحيح. فرد عليه ابن عمر: انظروا إلى حسنة الرجوع إلى العلماء الربانيين. قال له ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له. يقصد رضي الله عنه قوله تعالى في القرآن في حق من فر يوم أحد، وأنه تعالى قد عفى عنهم. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فكيف تؤاخذ رجلا على ذنب قد غفر الله له؟ قال رضي الله عنه: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه لعثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر لهذا الرجل الذي جاء وسأله عن ما يثار حول الخليفة، فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك، اذهب بالحقيقة وانشرها، ولا يجوز لأحد أن ينشر إشاعات هو لا يدري عن صحتها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن كل ما ورد في حق الصحابة مما حصل فيه إشكال فعليكم كما قلنا الرجوع وسؤال أهل العلم، فإنه سيبين أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا يذكرون إلا بالجميل، وإن حصل منهم شيء فهو عن اجتهاد لهم وهم مأجورون، وكل ما ورد في شأنهم مما فيه تحريض عليهم فلا يجوز تصديقه. فإن عثمان رضي الله عنه بلا شك هو صحابي جليل قد رضي الله عنه، وكذلك سائر الصحابة، ولا شك أن هذه الإشاعات وهذه الافتراءات من تدبير أعداء الإسلام لكي يزعزعوا ثقتنا بالصحابة الكرام الذين هم نقلة هذا الدين، فمن طعن في الناقل فقد طعن في المنقول عنه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حب عثمان وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه أجمعين وآله الكرام، وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.